تجمعنا الدنيا أحياناً بأشخاص لا نعرفهم ولا نشعر بأي أحاسيس تجاههم، وفجأة وبدون مقدمات يصبحون هم الجزء الأهم في حياتنا. كذلك هو السكن. هلا هلا يا البنات، فينا من حلو المزايا وللدلع فينا صفات. هلا هلا هلا يا الصبايا، وهلا هلا يا البنات، فينا من حلو المزايا وللدلع فينا صفات. ما حسبنا للوعد، جينا ما نعرف أحد. ما تفارقنا أبد وصرنا بالعشرة خبار. هلا هلا يا البنات، فينا من حلو المزايا